الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الحيض، ولأجل الربط بين السابق واللاحق نقول بأن الحيض بمعنى السيلان، وهذا هو تعريفه اللغوي. وتقول العرب حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة، أي ليس دم مرض أو عاهة أو حادث أصاب المرأة، وإنما هو دم طبيعة وجبلة، ويخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وخلقه الله عز وجل لحكمة عظيمة، وهي غذاء الجنين. لذلك نعرف أن الحامل لا تحيض، وتعرف المرأة الحمل بانقطاع الحيض. وقلنا بأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالب المدة 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين الحيضتين 13. ودم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، ويختلف عن دم النفاس، لأن دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة. ومر بنا بأن الحيض يمنع 15 شيئا، وذكرناها بالترتيب، وكما ذكرنا بأن الحيض يوجب أشياء ذكرناها أيضا. وتعرف المرأة الطهر بوجود النقاء، بوجود أو بخلوص النقاء، بمعنى أن تدع قطنة فتخرج تلك القطنة دون أن يكون بها أثر، فتعرف المرأة أن الحيض قد انتهى، وأن عليها أن تغتسل من دم الحيض. وقفنا عند هذه النقطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 277. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. 277. والطهر زمن حيضا. والطهر زمن حيض خلوص النقاء. تعرف المرأة بأنها قد طهرت بخلوص النقاء، بخلوص النقاء بانقطاع الدم، وتعرف ذلك إذا وقعت في وضعت في المحل قطنة خرجت كما هي، فتعرف المرأة الطهرة بخلوص النقاء. فقد تطهر بعض الأيام في الصباح فيلزمها صلاة الظهر، وبعض المرات لا تطهر إلا بعد العصر فتجب عليها صلاة المغرب، وبعض المرات قد لا تطهر إلا بعد العشاء. فتعرف الطهرة بخلوص النقاء، فإذا حصل النقاء طهرت ووجب عليها أن تصلي. فإذا طهرت مثلا أو رأت البياض قبل الظهر وجبت عليها صلاة الظهر ولو لم تغتسل إلا بعد العصر. لو أخرت الاغتسال إلى بعد العصر فيجب عليها أن تصلي الظهر. ولو رأت النقاء بعد صلاة المغرب مثلا وجب في وقت المغرب وجب عليها أن تصلي المغرب ولو لم تغتسل إلا قبيل الفجر. فإذا رأت النقاء وجبت عليها الصلاة سواء اغتسلت أو لم تغتسل، فإذا اغتسلت أدت ما مضى من وقت كانت طاهرا فيه. نعم، لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها، يعني تعرف النقاء، تعرف الطهرة، تعرف انتهاء الحيض بألا تتغير القطنة التي وضعتها في المحل. فإن تغيرت بحمرة أو تغيرت بصفرة دليل أن النقاء لم يحصل بعد، دليل أن النقاء لم يحصل بعد. نعم، ولا يكره وقعها زمنه إن اغتسلت. وإذا رأت النقاء واغتسلت لا يكره الوقع، ولو أن المدة المعتادة بقي عليها يوم مثلا، لو كانت عادتها 7 أيام ثم رأت النقاء لستة أيام واغتسلت لا يكره الوطء ولو بقي في الأيام المعتادة يوم واحد إذا رأت النقاء واغتسلت. إذا رأت النقاء واغتسلت. نعم، وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. إجماع العلماء أن الحائض لي لا تصوم ولا تصلي، لا تفعل الصلاة ولا تجد، لا تفعل الصيام ويجب، لا تفعل الصلاة ولا تجب عليها الصلاة، ولا تفعل الصيام ويجب عليها الصيام. فأجمع العلماء على أنها لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وجاءت امرأة إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر المرأة الحائض أن تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، وأمر الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم، ولا يصحان أي صوم والصلاة ولا يصحان. لو قالت الحائض: أنا بدل ما أفطر في رمضان وأصوم بعد ذلك أنا سوف أمتنع عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات وسأصوم، نقول: لا، ما يصح. لو انقطعت عن الصيام وعن الصلاة، لو انقطعت عن الطعام وعن الشراب فالصيام لا يصح منك، بل تعتبرين قد أفطرت حكما ولا يصح الصيام، ويجب عليك القضاء في حالة الطهر، لأن الحائض لا يصح منها الصيام وإنما تقضيه بعد الطهر. نعم، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان. الحائض ما تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، فلو قالت: سأصوم وأصلي وأنا حائض، نقول: لا يصح الصيام ولا تصح الصلاة من الحائض. نعم، بل يحرمان عليها، بل يحرمان عليها، يجب عليها أن تتوقف عن الصلاة وعن الصيام كما أرشد إلى ذلك ديننا الحنيف. نعم، الطواف وقراءة القرآن، وكذا لا يصح منها الطواف ولا يصح منها اللبث في المسجد ولا يصح منها المرور في المسجد إلا إذا خشي إذا ولا يصح منها المرور في المسجد إذا خشي تدنيس المسجد، وكذا لا يصح أن تقرأ القرآن إلا ما ذكرنا سابقا من أنها إذا كانت تحفظ شيئا من كتاب الله وخشية النسيان فإنها تقرأه لأجل أن لا تنساه. نعم. كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثا. للمرور، المرور ما في مانع إذا بشرط، وهذا الشرط أن تأمن أن لا يحصل في المسجد تدنيس من مرورها. فإذا كان يحتمل أن ينزل منها دم في المسجد فلا يصح أن تمر. ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. ويحرم وطئ الحائض في الفرج، في الفرج، والآية تقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تجامعوهن. ويمكن للإنسان أن يستمتع فيما دون الفرج، إما نقول ما بين السرة إلى الركبة يتركه، أو يضع على الفرج خرقة ويجتنبه، فلا يصح جماعها ويحرم ذلك ولا يصح بحال من الأحوال إلا بشرطه. يقول المؤلف نقول ما هو شرطه؟ قال إذا كان به شبق ويخشى على نفسه من أن تتشقق أنثيي، أو أن يحصل له ضرر، أو أن يقع في المحذور بزنا أو غيره، ولا يجد مهرا لحرة ولا يجد قيمة لأمة، فهذا إذا فعله فعليه الكفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. نعم. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله، من يجامع مثله حسفته ولو بحائل، أو يعني إذا أولد الحشفة، أما ملامسة بدون دخول فلا حرج، يعني فليس فيه كفارة، وإلا من وقع أو من أو قرب من الحمى يوشك أن يقع فيه، لكن الذي يوجب الكفارة إذا أولج الحشفة وهي رأس الذكر. نعم. أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. هو مخير. من العلماء من يقول إذا كان في أول الحيرة دينار، وإذا كان في آخرها نصف دينار، ومنهم من يقول لا، إذا كان الدم أسود دينار، وإذا كان الدم أحمر نصف دينار. الصحيح أنه لا فرق في شيء من ذلك، بل هو مخير. كيف التخيير؟ نقول أمور كثيرة يحصل فيها التخيير، فمن حنت في يمينه مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومن سافر مخير بين الإتمام وبين قصر الصلاة. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة إذا فعل ذلك، وأما إذا باشر دون الفرج أو وضع عليه خرقة ولم يحصل الملامسة ولم يحصل دخول الحشفة فلا شيء عليه في ذلك. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا، مثقال من الذهب مضروبا أو غير مضروب. نعم. مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة، أو قيمته قيمة الدينار من الفضة. نعم. ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، ويجزئ لشخص واحد، يعني الدينار هذا أو نصف الدينار يعطى فقيرا واحدا. نعم. وامرأة مطاوعة كرجل، الكفارة على الرجل لأن الرجل هو الذي يحصل منه العمل. المرأة نقول هل عليها كفارة أو لا؟ الجواب إذا كانت مطاوعة منقادة راغبة فعليها الكفارة مثل الرجل. وإذا كانت مكرهة حصل أو فعل الرجل ذلك غصبا عنها مرغما إياها فإنه لا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الرجل فقط. الكفارة إذا كانت المرأة مطاوعة فهي مثل الرجل، وإذا كانت مرغمة فالكفارة عليه وحده. وكذلك كفارة الوقاع في رمضان، إذا وقع الرجل امرأته في رمضان فإذا كانت موافقة فعليها كفارة مثل التي على الرجل، وأما إذا كانت مرغمة فالكفارة عليه هو فقط. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج. يجوز بدون كفارة وبدون إثم أن يستمتع منها بأي مكان من جسمها، أن يستمتع من زوجته بأي مكان إلا الفرج. نعم. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، أي اعتزلوا مجامعتهن أو وطئهن في الفرج. وأما ما عداه من الاستمتاع فالإنسان يستمتع بما شاء من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، يعني يجوز له أن يقبل وأن يلمس وأن يحصل منه ما يحصل إلا الفرج فيجتنبه. نعم. لأن المحيض إثم لمكان الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض مكان للذي يخرج منه الحيض، والذي يخرج منه الحيض هو الفرج. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. فاعتزلوا نكاح فروجهن، أما أن يستمتع الإنسان بطبخها بعجنها بغسلها بجميع شؤونها بتقبيلها بغير ذلك مما أحل الله له فلا حرج في ذلك، وإنما يجتنب المسلم من الحائض الفرج فقط. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. إذا أراد أن يباشر في أي مكان من جسمها يستر الفرج بخرقة. نعم. وإذا أراد وطئها فدعت حيدا ممكنا قبل. إذا أراد أن يطأ قالت إني حائض لا بد أن يسلم ويقبل، إلا إذا كان يرى أو يشك بأنها لا تستجيب لطلبه من باب الامتناع الذي في غير محله فلا بد فيتأكد. أما إذا كان ممكنا، يعني مثلا في الشهر تأتيها العادة مرة واحدة أو الدورة تأتيها مرة واحدة وغالبا تأتيها في آخر الشهر يوم 23 أو 24 قالت إني حائض، هذا لا بد أن يقبل. لكن لو أنها اغتسلت يوم 15 ثم يوم 22 أو 23 قالت إني حائض هذا غير ممكن، لأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام، يجب عليها أن تصوم لو لم تغتسل. فلو أن المرأة انقطع عنها الدم قبيل الفجر على سبيل المثال واحتاجت إلى الاغتسال واحتاجت إلى أن تتسحر، فإن تسحرت طلع الفجر وهي لم تغتسل، وإن اغتسلت طلع الفجر قبل أن تتناول طعام السحور. نقول تسحري، ابدأي بالطعام لأن الطعام له وقت ينتهي إليه، أما الاغتسال فيمكن أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر. وكذلك الجنب، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، بمعنى لو أن الإنسان لم يستيقظ إلا متأخرا ولم يبقى إلا دقائق معلومة، فإن تسحر طلع عليه الفجر وهو جنب، وإن اغتسل طلع عليه الفجر بدون أن يتسحر، نقول له تسحر ولا مانع من أن تبدأ صيامك وأنت جنب وتغتسل بعد ذلك. يقول تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. نعم. وإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها. امرأة في البر وجاءتها الحيض وانقطع الحيض وهي في البر وليس عندها ماء، يكفي أن تتيمم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يكفي أن تتيمم، وإذا تيممت يواقعها زوجها لأنها تتيمم للصلاة وتتيمم عن الجنابة، كذلك تتيمم عن الحيض، تتيمم عن الحيض، فإذا انقطع الدم ووجد الماء وجب الاغتسال. انقطع الدم ولم يوجد الماء وأرادت الصلاة، أرادت الصيام، أرادت قراءة القرآن، فإنها تتيمم، تتيمم. ومر بنا التيمم ضربة واحدة على الصعيد الطيب، الأصابع للوجه والكفين للراحتين، والكفين يمسحان بالراحتين وهكذا. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة طهرا. مسلمة انقضى الحيض، قال لها زوجها اغتسلي، يريد منها ما يريد الرجل من أهله، قالت لا، فتغسل قهرا، تلزم وتغسل قهرا عنها لأجل أن يواقعها زوجها. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. ولا نية كالكافر لعذر لأنها امتنعت، لكن لأجل أن يواقعها زوجها تغسل. نعم. ولا تصلي به، ولا تصلي بهذا الغسل الذي غسلت به قهرا، لأن من شرط الصلاة يعني في الطهارة النية، وهي لم تنوي وإنما لأجل المواقعة، فلا تصلي بهذا الاغتسال الذي غسلت به قهرا. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت، المجنونة ينوي عنها، ينوى عنها، المجنونة ليس لها نية، وإنما إذا انقطع الدم ينوى عنها وتغسل. نعم. أو تغسل نفسها إذا كانت تستطيع. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيدا وهي التي رأت الدم ولم تكن حادت تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو قطرة. هذا موضوع بجد. المبتدئة يعني اللي أول مرة تأتيها الحاجة، أول مرة يأتيها الحيض، المرأة اللي عندها معرفة بالدورة 4 أيام في أول الشهر خلاص، 5 أيام في وسط الشهر معروف، 7 أيام في آخر الشهر معروف، لكن هذه أول مرة، يا ترى عادتها 5 أيام، عادتها 6 أيام، عادتها يوم وليلة، فهذا البحث جديد عن المبتدئة، يعني أول مرة. أعد الكلام. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيدا المبتدئة، نقول كم عمرها؟ قالوا أكثر من 9 سنوات، نقول هذا ممكن يكون حيد، لكن مبتدئة عمرها كم؟ 4 سنوات، لا 5 سنوات، 7 سنوات، لأن ما جرت العادة، لكن من 9 فأكثر هذا ممكن يكون حيد. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، قوله يمكن أن يكون حيضا ليخرج الصغيرة التي لا يمكن أن يكون حيضا، عمرها 7 سنوات، 8 سنوات، 6 سنوات، هذا لا يمكن أن يكون حيضا. نعم. وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، رأت الدم وما حاضت أبدا، ما سبق أن حاضت، ما سبق أن حاضت. نعم. تجلس أي تدع الصلاة، تدع الصلاة والصيام ونحوهما. هذه المبتدئة تدع الصلاة وتدع الصيام بمجرد ما ترى الدم تدع الصلاة وتدع الصيام وتدع الطواف وتدع قراءة القرآن وتدع وتبتعد عن المكث في المسجد وعن المرور إذا خشي التدنيس إلى آخره. نعم. بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة ولو حمرة يعني بداية أو صفرة يعني شيء متغير. نعم. أو قدرة أو قدرة. نعم. أقله أي أقل يقول تجلس هنا أقل الحيض يوم وليلة، هذا ما ذهب إليه المؤلف، يوم وليلة، لكن الصحيح أن تجلس كل الأيام التي ترى أن عليها حيض. هنا يقول بأنها المرة الأولى إذا رأته لأول مرة تجلس يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل ولو عليها الدم، ثم يعني وجدت أنه انقطع لخمس أيام، الشهر الثاني يوم وليلة ثم تغتسل واستمر خمس أيام، الشهر الثالث يوم وليلة وتغتسل ثم استمر خمس أيام، يعني ثلاث مرات تكرر، فعرفت أن دورتها خمسة أيام، في الشهر الرابع تستمر عليها وتقضي الأيام التي فاتتها في المرة الأولى والثانية والثالثة. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما. ثم تغتسل يعني يقول بعد يوم وليلة تغتسل، هذا كلام المعلم، ولو أن الدم موجود، لكن أقول الصحيح بأنه إذا كان الدم معها لا يمكن أن تصلي ولا يمكن أن تصوم، ما دام الدم موجود تتوقف. نعم. لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم. نعم. ولا توطى ولا توطى مع وجود الدم ما توطى. نعم. وإن انقطع دمها لأكثر أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم فما دون لعشرة أيام لسبعة أيام لثمانية أيام لستة أيام، الشهر الثاني تطبق يوم وليلة، الشهر الثالث تطبق يوم وليلة، ثم الشهر الرابع تثبت على الأيام التي تكررت ثلاث مرات، هذا ما رآه المؤلف رحمه الله. نعم. فما دون بدم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحه، يعني يقول يوم وليلة ثم تغتسل، إذا استمر معها زيادة أربعة أيام تصلي وتصوم، فإذا انقطع بعد الأربعة أيام تغتسل مرة ثانية. نعم. وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. نعم. وتغتسل كذلك في الشهر الثاني والثالث، وتطبق هذا كلام المؤلف رحمه، تطبق العمل هذا في الشهر الثاني والشهر الثالث، فاللي تكرر ثلاث مرات يكون هو الدورة الحقيقية. نعم. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، وإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر فلم يختلف، يعني ثلاثة أشهر يعني على قول المؤلف رحمه الله يوم وليلة وتغتسل، واستمر ستة أيام تغتسل بعد الستة، بعدين الشهر الثاني يوم وليلة تغتسل واستمر إلى السادس تغتسل بعد السادس، الشهر الثالث يوم وليلة وتغتسل واستمر إلى السادس، ففي الشهر الرابع تعرف أن دورتها أو عادتها أصبحت ستة أيام تكرر، هذا ما ذهب إليه رحمه الله. والصحيح أنه إذا وجد الدم معها وهو دم الحيض تجلس ولا تصلي. نعم. وهو كله حيض وثبتت عادتها، ثبتت عادتها بهذا بعد التكرار ثلاث مرات، فتجلسه في الشهر الرابع صلى الله وسلم على نبينا. سكر.